كل جزء من المركب مغاير للمركب هو غير المركب. الآن يدك هل تعني أنت مركب؟ أنت مركب، لك رأس، لك رجل، كل جزء من هذه الأجزاء مركب. هذا جزء تشكل، هذه الأجزاء تشكل حقيقتك، عبارة عن حقيقتك أنت. لكن اليد غير الإنسان، الرجل غير الإنسان، هي مغايرة، كل جزء مغاير للمركب. والمركب مقتدر إلى الأجزاء، فكل مقتدر إلى الغير ممكن. كل مقتدر إلى الغير ممكن، فلو كان الله عز وجل لفرضناه واجب الوجود، قلنا أنه واجب الوجود. فلو كان الواجب ممكنا مركبا، فلو كان الواجب مركبا فكان ممكنا. وهذا خلق، هذا يسمى خلق، لأن ما فرضناه واجب الوجود أصبح ممكن الوجود. ووجوب الوجود يقتضي لك التفكير، وجود الوجود يقتضي لك التفكير. وأثبتنا أن الله واجب، ووجوب الوجود يقتضي لك التفكير، لأنه لو كان مركبا لاستقر إلى الغير فيكون ممكنا، وإذا كان ممكنا فهذا خلق. أما تقولون الآن هذا طبق الدليل، دليل بسيط جدا، الكلام ليس فيه صعوبة، من في بعض في بعض تعرفون هذا حسون في العقائد، يعني هي العقائد. الصدق التنجية هي الصدق الذي تنجي النقائق، هي النقائق التي تنجي النقائق عنه تعالى. هي الصفات التي تنفي النقائص عنه تعالى، لأن إثبات الكمال لا يتم إلا بنفي النقص. لا يتم إلا بنفي النقص، كما لا يتم إثبات الحق إلا بنفي الباطل. إلا بنفي الباطل، وتسمى أيضا صفات الجلال، كما أشير إليها بقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فقيل الجلال صفات الصدق، والإكرام صفات السلبية وعليه صفات الوكيل. ومعنى نفي التركيب عن أنه ليس بمؤكد من الأخلاق الخارجي، كتركيب الجسم من الجواهر مقادير نلخط بداية كبول نقطة، لكن مقدر والأفراد وليس مركبا تركيبا عقليا كتركيب الإنسان من الجن والشخص لأن وجوب الوجود نفي التركيب والدليل من المركب مغاير له، يعني هو غير المركب مغاير للمركب، وكل إذن كل مركب مفتقر إلى أجزائه والجزء مغاير للمركب، فالمركب مفتقر إلى الغير وكل مفتقر إلى الغير وكل مفتقر إلى الغير وكل مفتقر إلى الغير فهو ممكن، ولو كان واجب الوجود مركبا كان ممكنا، وهذا قلت ما هو هذا القول، لأن ما قررناه واجب على الوجود، فوجود الوجود جميع الصفات حقق طبعا الصفات الثبوتية كلها ترجع إلى معنى واحد ترجع إلى معنى حتى في العقائد الإسلامية عندما قلتها حتى في العقائد الإسلامية للسيد الشيرازي قدس سره، عندما قدم هذا البحث ترجع كلها إلى نفس النقص، الصفات الثبوتية جميعا ترجع إلى صفة واحدة تماما. نرجع إلى صفة واحدة، صفة القلب من الصفات الثبوتية يعني. كل صفات النقص، كل الصفات ترجع إلى هذا النقص حتى الثبوتية. فإن جميع الصفات الثبوتية ترجع كلها إلى صفة النقائص عنه. إذا شرت النقائص عن ذلك فإن هذه الصفة الأولى أنه ليس مركب. طبعا هناك أبحاث إن شاء الله تأتي في محلها، والبحوث مهمة جدا، وبإمكانكم إذا فهمتم هذه البحوث تستدلون على إبطال ما تمسك به النصارى من قولهم أن الله يحل في عيسى ابن مريم. الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب، لأن مباشرة أن الله عز وجل ليس بمركب. نحن نذكر هذه يعني لما نذكر هذا الأمر حتى نوضح لكم أنه ليس بمركب. قلنا التركيب هو خلاف الفرق، التركيب نفي التركيب كماله، لأن التركيب نقص، التركيب نقص، نفي التركيب كمال، والكمال لا يكون إلا بنفي النقص. إلا بنفي أنه تعالى ليس بمركب، لكن هذه المركب كانت المركب من أجزاء، أجزاء خارجية، الأجزاء الخارجية مثل ما نحن الإنسان مركب من أجزاء خارجية ومركب من أجزاء عقلية. الجوهر أيضا عند الخط، الخط أيضا مركب لأنه مقابله نقطة، نقطة جوهر، النقطة جوهر لأنها غير قابلة للانفتاح. الآن هذا خط، هذا الخط هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن نقاط، هذه النقاط غير قابلة للأبعاد الثلاثة، ليس لها أبعاد الثلاثة، لكن هذه الأبعاد متناهية ولا غير متناهية؟ أم متناهية؟ متناهية عن الخط؟ ممكن تستعبر من أجزاء غير تمامين، لكن بعض إن شاء الله إذا كنت في فتح صدري لا وجود لجزئيا لا يتناهى، لا وجود لجزئيا لا يتناهى، يعني غير متناهي غير وجود لا يمكنك أن تقطع هذا الخط، هذه من هنا إلى هنا، هذا خط وهمي، هذا الخط الوهمي بدايته نقطة وله نهاية نقطة، فلو كان مؤلف من أجزاء غير متناهية لما وصلت. تمام، أنت لما تكون غير متناهي وغير متناهي معناه لا نهاية لك. إذا كان لا نهاية لك معناه أنك لو وضعت خطا وهمية الخط الوهمي يكونون معلق من أجزاء غير متناهية. إذا كان معلق من أجزاء غير متناهية معناه لا يمكنك أن تصل إلى المدرسة إذا خرجت من البيت، لأنه هذا أنت تفتح خط فانت لا يمكنك ان انا لا يمكنني ان اصل اليك، لانه مؤلف هذا خط المسير مؤلف من اجزاء غير متناميه. اذا كان مؤلف من اجزاء غير متناميه معناه لا يمكنني ان اصبح كل جزء من هذه الاجزاء لانه غير متناميه. يعني عن نهايه لا هو معنى غير متناميه، غير متناميه هذا معنى لا نهاية لا نهاية له معنى لا يمكنك أن تدفع، لأنه كل جزء من هذا الخط والخط معلق من إيش؟ من أجزاء من أجزاء هذا متناهي ولا غير متناهي؟ غير متناهي معناه لا يمكنك أن تقطع الجزء. على كل هذا الخط هنا وأجلت هذا بحثا فوق ما تتصور فعلا كل شيء كما هذا وصلت الى مره ما ننتظر ايام تعود وتكرهون المنظومه يعني منظومه التجاره لا وصلتم الى هذه الافعال تذكرون وواجب الوجود يقتضينا في التركيب، فإذا كان مركبان المركب يفتقر إلى أجزائه، وكل جزء من أجزاء المركب مغاير له، فمعناها أنه مفتقر إلى الغير، وإذا كان مفتقرا إلى الغير كان ممكنا فهو بلا كفر. أقول لما فرغ من الثبوتية لما فرغ المصنف من الصفات الثبوتية شرع في التدريب، يعني الآن يبين لنا صفات التدريب، وتسمى الأولى يعني الصفات الثبوتية صفات الإكرام، أنا ماذا كتبت لكم جلال والإكرام، وتسمى صفات الجلال كما أشير إليها قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أكيد الجلال صفات السد والإكرام صفات الثبوت. صفات الإكرام، والثانية صفات يعني التلبية، الصفات التلبية، الثانية صفات التلبية، صفات الجلال، وإن شئت كان مجموع صفات، الآن يقول لك كل ما ذكرناه من الصفات يرجع إلى صفة واحدة، كل ما ذكرناه من الصفات هي الصفات الثبوتية يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى صفة واحدة وهي نفس النقص. صفات الجلال هذه المقالة يرجع لها هذه الصفات، وإن شئت كان مجموع صفاته صفات الجلال، فإن إثبات قدرتي أنت لما تريد أن تثبت قدرة الله عز وجل لا بد أن تثبت عنه العجز، لا بد أن تثبت معنى القدرة معنى أنه ليس بعاجز فتثبت عنه العجز، معنى العجز إثبات إثبات صفة العلم لله عز وجل سلب الجهل معنى الحياة بل ما يقابله كل شيء سلب ما يقابله معنى الإرادة سلب الإكرام معنى الكلام سلب عدم الكلام فإن إثبات قدرته باتباع سلب العجز عنه نقول أن الله ليس بعاجز هذا معنى سلب العجز عنه الله عز وجل ليس بعاجز وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه وإن شئت قلت إثبات الكمال يقتضي سلب النقص إثبات الكمال لا يتم إلا بنفي النقص لأن إثبات الكمال لا يتم إلا بنفي النقص إلا بسلب النقص فترجع من نهاية جميع الصفات التي ذكرناها ترجع في النهاية لمن؟ ترجع إلى صفة واحدة وهي سلب باعتبار سلب العجز عنه وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه وكذا باقي الصفات باقي الصفات الثبوتية وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا الصفات والإضافات السلوك والإضافات المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوك والإضافات كيف نحن نرى أنفسنا الإنسان الآن أنت تسعى أنت تجد في نفسك كثير من النقائص الإنسان ما في إنسان يعني الضد الأوحد هذا الضد الأوحد ما في إنسان الجمال لله أبدا معصول أنا قلت لك قررت الضد الأوحد ويتكلم عن نفسه لما أدري إلا الضد الأوحد فأشير به إلى المعصوم حتى المعصوم مسألة المرض مسألة كذا فضوك كان بالنسبة لله بالإضافة إلى الله عز وجل فهو لا يكون كان لك بالنسبة إنه كان رجل عدم رجل كان وهي بلغ العلا شوف والنبي على خلق عظيم صار رجل كامل على فنحن بالنسبة إلى أنفسنا نحن ننظر إلى أنفسنا نرى فيها نقائص وإذا رأينا فيها نقائص نستهجن هذا الأمر العقل يستهجن ونحن نعلم أن نقصنا أن هذا النقص وهذا العجز موجود فينا نعلم أن هذا موجود فينا فلا بد أن ننزه الواجب عز وجل عن هذا الموجب الله بالنسبة إلينا كامل ننزه الله عز وجل عن هذا نحن نجد في أنفسنا نفسا والعقل يستهجن هذا الآن أنت تعلم كل شيء لا تعلم كل شيء أنت لا تعلم كل شيء فعلمك محدود ففي علمك نقص العقل يستهجن النقص أم لا يستهجن النقص فإذا استهجننا هذا النقص بالنسبة إلى أنفسنا فكيف لله عز وجل فلا بد أن لأنه عجز بالنسبة إلينا عجز ونقص فينا. فكيف بالنسبة إلى الله لا بد أن ننزه الله عز وجل يستغرب حدث ما شاء الله عادي يقولون انت حد مولاك اما كده يا عوام. وكذا باقي الصفات، وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا الشلوك والإضافات. إلا الشلوك والإضافات كيف؟ نحن نقول الله عز وجل عالم، لما معنى عالم يعني ليس بجاهل. الله عز وجل حي معنى ليس بجاهل، ما بخلاف ما نحن عليه. نحن فينا أن نقص بالإضافة إلينا أن نقص. نحن نرى في أنفسنا نقصا معدا وعقولنا لا تحبذ لنا هذا النقص، فكيف ننسب النقص إلى الله عز وجل؟ لا بد أن نقص. لا نقول هكذا بالنسبة للعالم، بالنسبة للعدل يعني يستطيع المعصوم يدخل الموت عنه بس تبقى المصطفى على الذي قرر عباده بالموت والفناء وتوحد بالعز والبقاء. عز البقاء موت فناء، ولا الموت ما هو موت حتى للإنسان العادي ليس ليس نقص، وإنما ارتفاع درجة الموت والناس ميان إذا ماتوا انتظروا، فالإنسان يصبح كاملا بالموت. الإنسان يصبح كاملا بالموت، ولهذا أنت هنا تفرق وبينك وبين من يمت إليك الميت الذي ينتمي إليك بصلة ما، وإن كان صديقا أو كان أخا أو كان قريبا أو من ذوي الرحم، وأنت في مكان بعيد بينك وبينه مثل تقرأ ومثل تحمد وتعلم أنك تركت مفروض أسفل، بينما لو كان حيا خاصة في صلاة الليل اللهم اغفر لفلان ابن فلان، سواء كان من الأحياء أو لأنه من الأموات، فهنا في الأموات بينك وبينه مسافة طويلة، والجثة قبل 100 سنة بعيدة، قبل 100 سنة مع ذلك أنت معاد. ماتوا أيام إذا ماتوا أنت وجوه من الحياة عندك. إذا حتى الحياة ماك شيء أشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي تسمع روضة مني كلامي هذا المعلوم معلش الأجل أول ما بيحصل ذاته أنه يمحو الله ما يجع يمحو الصدقة وتدفع البلاء. البلاء هو الموت، البلاء هو الموت. ممكن مفجر كم إنسان كم إنسان موجود الآن حطيتك في كهرباء تموت، بس مو معنى أن الله كاتب عليك الموت الآن، لأنه أشياء الأجل ما يسمعني اسمعني يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، معناه في الحياة الدنيا فاضل لحظات. يوم من الأيام مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وجالس، قال أستأم عليكم، قال أستأم عليكم، فقالت عائشة يا رسول الله، قال أستأم، قالوا عليه حين يموت بعضك أسود. النبي يرى عالم المثال، عالم القدر، عالم اللوح، يمحو الله ما يشاء ويكتب، وعنده أم الكتاب، يمحو ويكتب، لوح المحو والإثبات. النبي ينظر إلى عالم القدر، عالم القدر بنحو أوسع موجود ينكشف له، يعني كل شيء في عالم الحياة الدنيا موجود في عالم القدر، لكن موجود بنحو أوسع. الآن أنت جالس بعد في قدر السن ما تعرف ماذا يجري عليك، موجود في عالم القدر ماذا يجري عليك، لكنه قابل للتغيير. فكان النبي ينظر إلى عالم القدر أن هذا اليهودي يموت بعرضة أسود. تعرف أن الأسود ما هو؟ الأسود يعني الثعبان الأسود. حتى في الناس بلاء لولا آية المسيح الله ما يشرح له من فذهب الرجل وبعد ساعة عاد يحمل وحده صعب يشرح. قال يا رسول الله يهودي هذا يهودي أسمع ما في شيء وانت فرقة صادق الأمين لا بد لما يخبر يقع على إخبار صحيح مسامحك أقول فجيء به إلى رسول الله قال له أخبرنا ماذا فعل؟ قال لم يفعل شيئا. قال قل أصدق وإلا أخبر لا تفكر منه ما علمك. قال أخبر الحق أني خرجت فرأيت مسكينا من مساكينكم فتصدقت عليه بقطعة الأرض ثم كتبت الحق. قال خلص مسكين انزل الحفر عندنا حفر وقال افتحوا فإلى بني ثعبان أسود ماسكا خشبة على قطعة من الخشب مسجد كبير بعدين ولكن الصالحة من المستحيل أن نعيد عقل الإنسان المحدود في الزمان المطلق. عقولنا ليس لها طريق إلى إدراك سنه الله عز وجل، ولم يجعل إلى سبيل إدراك إلى إدراكه للعقول أي مرقى وأي طريق. ولا يعلم ما هو إلا هو، ما يعلم قل هو الله. وقد ذكر المصنف هنا سبعا، يعني سبعا من الصفات. الصفة الأولى أنه ليس بمركب، وعرفنا المركب وما له جزء ونفيده البقيع، نفي المركب البقيع مثل الجوهر وهو ما لا جزء له، الجوهر لا جزء له. ثم ترتيب قد يكون خارجيا كترتيب الأجسام من الجواهر بعد جوهر جواهر ما هناك يطلق في الجوهر، الجوهر على الجوهر في الأرض العام، المقصود بالجوهر الشيء النفيس، ها؟ الشيء يطلق على الشيء النفيس الجوهر، لكن في الأرض الخاص لدى الثلاثة لدى المتكلمين يطلق على حقيقة الشيء وذاته، يطلق على حقيقة الشيء وذاته، لذلك يقال الفصلون هو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جوهره. انتم قرأتم في المعنى بالنسبة للعالمين في الفصل، يعني في ذاته في جوهره، يعني في ذاته مشيك بهذا، قد يكون خارجيا تذكر الأجسام من الجوهر والأفكار، قد يكون ذهنيا كتذكير الماهيات، تذكير الماهيات تذكير الحيوان الإنسان، ماهية الإنسان ماهية، ماهية الإنسان مركبة من فصل وجنس، الإنسان حيوان حيوان ناطق مركبة من فصل وجنس، هذا التركيب تركيب عقلي ليس له أي وجود سواء تركيب ذهني كتركيب الماهيات والحدود التعريف، الحدود حد الإنسان حد الناطق هذا التعريف من الأجناس والفصول ومركب بكل المعنيين سواء كان من الأجزاء الخارجية أو كان من الأجزاء الجنية العقلية مختبرون خلاله، مختبرون خلاله لامتناع تحققني وتشققني خارجا وجنة بدون تطور. لا يمكن لك أن تتطور حقيقة الإنسان بدون ما تتطور العنوان والمرض الجنس والأسف، ولا يمكن أن تتطور حقيقة الإنسان في القارب بدون أن تتطور أجزاء الخارجية، بدون تطور الأجزاء الخارجية بدون معرفة الأجزاء الخارجية لا يمكنك أن تتطور، فكل مركب مفتقر إلى الجزء وجزءه غيره، شايف أنا قلت الأجزاء وكل جزء من المركب مغاير له، مغاير له المركب هو غيره، وكل مفتقر الى غيره مغاير ما هو مغاير له معنى هو مفتقر الى غيره فهو مفتقر وجزءه غيره، لانه لان الجزء يجلب عنه فيقال الجزء ليس بالكل، يصح صحه السلب من علامات الحقيقه، يصح السلب عن الكل، هل المركب جزء؟ المركب ليس بجزء هو عبارة عن أجزاء، لذلك لا يقال المركب جزء، فيصح سلب الجزء عن المركب ليس بكل، وما يسلب عنه الشيء هو مغاير له، إذن الجزء مغاير للمركب مغاير للكل، فيكون المركب مفتقرا إلى الغير فيكون مركبا، فيكون مركبا، فلو كان الباري جل عبارته مركبا لكان ممكنا ومحالا، لو كان واجب الوجود مركبا لكان مفتقرا الى الغير وهو خلق محال، يعني خلق، لان وجوب الوجود ماذا يقتضي؟ يقتضي نفس التركيب عنه، كم باقي من الوقت؟ دقيقه خلقا لانه مستبدع عن رزق الله تعالى، لا عندي ما بتعرفه يا اخي اذا عملت على اصناف كثير صحيح، وإلا لو تحرك الشيء يتحرك باذن الله